يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، بحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه عرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. نعم. باب الوقف، في لغة العرب الوقف بمعنى الحبس، وكما ذكر المؤلف عرفه بقوله: تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني أنك توقف شيئا فتحبسه يستفيد الناس من منافعه، أما الأصل فيبقى محبوسا، لهذا قال تحبيس الأصل. ما معنى محبوسا؟ يعني لا يتصرف فيه، لا ببيع ولا بهبة ولا بشيء من ذلك، يبقى هذا الأصل. كالذي يبني مسجدا، الناس ينتفعون من هذا المسجد ويتعبدون ويصلون، ويبقى هذا المسجد وقفا، وهذا الأصل في المساجد أنها وقف، ولا يكون المسجد مسجدا إلا إذا كان وقفا. أو بنى دارا للأيتام تبقى هذه الدار وقفا محبوسة، لمن؟ للأيتام، فيستفيد منها اليتيم بعد اليتيم، وهكذا. إذن هي تحبيس الأصل وتسبيل، يعني في سبيل الله تسبيل المنافع، لأن الوقف عبادة، الوقف عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، فيوقف شيئا من أجل الثواب والأجر. لهذا ذكر العلماء من شروطه أنه لا يجوز أن يخالف الشرع، حرام أن توقف شيئا محرما، كيف تجعله محرما والعياذ بالله وأنت تريد أن تتقرب إلى الله؟ كأن تجعل دارا للغناء وتقول: هذه الدار أنا أوقفها للغناء والموسيقى، هذا حرام، لا أجر لك بل عليك وزر. وكذلك أيضا لا يجوز بيع الوقف. لماذا؟ لأنه لله، فيبقى لله لا يباع، الأصل محبس محبوس لله، والمنافع بحسب وصية الواقف، إن أوقفه للمساكين، إن أوقفه للأرامل، إن أوقفه للأيتام، وقد يوقفه لأبنائه وذريته بحسب نيته ووصيته. فذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأصل، وأكد ذلك أنه من القرب، بل قال هو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لهذا هو مشروع بالاتفاق ومستحب ومن أفضل القرب بالاتفاق. خالف أبو حنيفة لكنهم لم يلتفتوا إلى خلافه، وهذا عجيب في الحقيقة أن أبا حنيفة يخالف في الوقف، لكن العلماء بعضهم لم يلتفت إلى خلافه في هذه المسألة، وبعضهم التفت إلى خلافه وجعل المسألة خلافية. الذين نقلوا الاتفاق على مشروعية الوقف ونقلوا كذلك الاتفاق على أنه قربة وعبادة جمع من أهل العلم، بل من كبار أهل العلم، على رأس هؤلاء الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، نقل الاتفاق في جامعه. كذلك أيضا الماوردي الشافعي نقل الاتفاق، كذلك أيضا القرطبي المالكي ونقله ابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الوقف وأنها قربة. قال المؤلف لحديث، ثم ذكر الحديث، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: الشاهد، صدقة جارية. صدقة جارية، هذا هو الوقف، لأنه يريد الصدقة، يريد الثواب، فيوقف بيتا، يوقف دارا، يوقف مدرسة، يوقف مسجدا، يوقف ماء للسبيل إلى آخره، يريد الثواب والأجر، فيموت وينقطع عمله بموته إلا من الصدقة الجارية أو الولد الصالح الذي يدعو له أو العلم الذي ينتفع به. إذا عرفنا أن الوقف مشروع ومن أفضل العبادات، وذكر العلماء من شروط الوقف أن يكون طاعة، هذا واحد، وهذا بالاتفاق، والثاني أن لا يخالف الشرع، وهذا الثالث، وهذا الشرط الثاني وهو الاتفاق، والشرط الثالث لا يجوز بيعه، حرام أن يباع الوقف. ولهذا في حديث عمر قال: حبست أصلها وتصدقت بها، ثم ذكر لا يباع أصلها، لا يباع أصلها، حرام أن يباع الوقف، إلا في حالات سنأتي إليها، وهي إذا تعطلت المنافع. هل يجوز أن نبيع الوقف إذا تعطلت المنافع؟ كذلك أيضا من شروط الوقف أن يقتصر على من وقف عليه. فلو أن رجلا كتب في الوصية: هذا الوقف على المساكين، فلا يجوز أن ندخل معهم غيرهم. لماذا؟ لأن الوقف بحسب شرط الواقف. فإذا قال: هذا البيت أنا بنيته للأيتام، يبقى للأيتام، لا ندخل غير الأيتام. فلو جاء شابا بالغا ليس يتيما، أو جاء صغير لم يمت أبوه، هذا ليس يتيما ولو كان صغيرا، فيقال: ليس لك حق في الوقف، فنقتصر على الموقوف عليهم، وهذا بالاتفاق. وكذلك أيضا الواقف نفسه لا ينتفع من الوقف. مثلا بنى دارا للمساكين، فقال: هذه الدار أنا أوقفها للمساكين، هو نفسه لا يجوز له أن ينتفع من هذه المنفعة. لماذا؟ لأنه ليس مسكينا، مع أنه صاحب الوقف، لكنه لا يجوز، إلا إذا اشترط، قال: أنا أوقف هذه المساكين وأنا أستفيد من هذه الدار، لا بأس. أو إذا كان هذا الوقف شيئا عاما للمسلمين فيدخل مع المسلمين، لا بأس، كأن يحفر بئرا فالناس كلها تشرب من هذا البئر، فأوقف هذا البئر للناس، هو من الناس فيشرب من هذا البئر، كما صنع عثمان رضي الله عنه، فقد اشترى بئر رومة وفي رواية حفرها، وكان يشرب مع المسلمين إلى أن منعه الخوارج، حاصروه في بيته ومنعوه من الخروج، حتى إنهم منعوه من أن يشرب من البئر الذي هو اشتراها، فذكرهم بهذا، وأني اشتريت بئر رومة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله بئر في الجنة، ومنعوه وقتلوه في بيته رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ القرآن. إذن هذا هو المراد، أنه لا ينتفع من الوقف إلا الوقف العام، فلا بأس، فإن عثمان انتفع من بئر رومة. ولا بد أن يكون الوقف أيضا مما لا تزول عينه، يعني لا توقف شيئا يزول، مثل الرجل الذي يأتي بخبز وفاكهة اليوم بعد الصلاة، هكذا جاب خبز وفاكهة، قال: هذا وقف لله، هذا سيزول، جلسة واحدة سيأكلونه، فما يقال هذا وقف، الوقف يبقى طويلا لا تزول العين، كالدار أو البئر. أما شيء يؤكل ويستهلك لا يكون وقفا كالخبز والفاكهة وإلى غير ذلك، وهذا بالاتفاق أيضا، كل هذه التي ذكرناها بالاتفاق. ولا بد أن يحدد الابتداء والانتهاء، يعني لا بد أن يضبط هذا الوقف للمساكين للأيتام، لأنه لو قال للمساكين سيبقى إلى أن تقوم الساعة للمساكين، والمساكين لا ينتهون، يبقى المساكين بعد المساكين وهكذا إلى أن تقوم الساعة والمساكين موجودين. هذا المقصود بالانتهاء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصاريف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم. ختم المؤلف هذا الباب بأنه لا يجوز أن يباع الوقف، لا يجوز. والدليل حديث عمر، عمر أصاب أرضا في خيبر، لأنه ممن غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر، وخيبر لم يعطى غنائمها إلا لأهل الحديبية، كانوا في الحديبية فاصطلحوا مع قريش ثم غزوا خيبر، فكانت هذه خاصة لأهل الحديبية، وعمر من أهل الحديبية، فأخذ أرضا. فماذا صنع بهذه الأرض؟ ماذا صنع؟ استشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض واستأمره فيها، فقال له: أصبت أرضا لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منها، يعني أنفس المال هذه الأرض، وهذا أفضل الصدقات التي تكون من أنفس المال، أنفس وأفضل الصدقات التي تكون من أفضل مالك، هذه التي فيها الأجر العظيم. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ هل تحفظون شيئا من كتاب الله يدل على ذلك؟ نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيء تحبه، لماذا تحبه؟ لأنه أفضل مالك وأنفس مالك فتحبه، فإذا أردت البر أنفق هذا المال. ولهذا أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ونزلت فيه أنفق أفضل وأنفس مالا كان عنده، وهي أيضا أرض. الشاهد أن عمر أيضا أراد أن ينفق هذه الأرض وهي أنفس مال، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، هذا هو الوقف، يحبس الأصل ويتصدق بها، كلما يخرج من الأرض يكون صدقة على من أوقف عليهم الواقف، فقراء، مساكين، أيتام، أرامل. ولا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، كل هذا لا يجوز، لا يجوز للورثة أن يأخذ الوقف، ولا يجوز للواقف أن يهب هذا الوقف، ولا يجوز لأحد أن يبيع هذا الوقف، سواء كان الواقف أو الورثة أو حتى المسلمين أو ولي الأمر، لا يجوز، هذا وقف، حرام أن يباع الوقف. فماذا صنع عمر؟ تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ذلك، أوقفها إما على الفقراء أو على القربى أو في الرقاب، يعني ما يخرج من مال يعتق بها العبيد، الرقاب في سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل الذي أضل طريقه أو الذي فقد ماله وهو في سفره، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا الناظر، يسمى الناظر، يعني الذي يقوم على الوقف، لأنه لابد هناك من يقوم على الوقف، الرجل إذا أوقف شيئا وهو ما زال حيا هو سيقوم على وقفه، لكن لو مات هذا الرجل من الذي سيقوم على الوقف؟ والوقف سيبقى سنوات وسنوات، فلا بد أن يكون هناك من يقوم عليه يتفرغ. هذا المتفرغ يريد إلى أجرة، يريد شيء ينفق على نفسه فيعطى من الوقف فيأكل من هذا الوقف، لا بأس. لهذا قال: لا جناح على من وليها، أي ولي الوقف ويقال له الناظر، أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني لا ينتفع هو ويتمول ويأخذ من هذا الوقف ما يصير به تاجرا أو غنيا، إنما يأخذ حقه، متفق عليه. وأفضل الوقف أنفعه للمسلمين. تنظر ماذا يحتاج المسلمون، مثلا في قرية يحتاجون إلى الماء، أفضل الوقف أن تحفر بئرا وتوقف عليهم هذا الماء. لماذا؟ لأنه أنفع لهم. وينعقد بالقول الدال على الوقف، يعني اللفظ، أوقفت هذا لله، حبست هذا لله، جعلت هذا لله، لا بأس، أهم شيء أن يكون المعنى معلوما. لا نتعبد بالألفاظ، هي ليست عبادة من حيث الألفاظ. يجوز أي لفظ تعارف عليه الناس وعرفه الناس أن المقصود به الوقف، ويرجع في مصارف الوقت وشروطه إلى شرط الواقف. يعني لا يجوز لنا أن نتصرف في الوقف إلا بما شرطه الواقف. قال هذا للأيتام، هو للأيتام. قال هذا للمساكين، هو للمساكين. قال شرط كذا وشرط كذا وكذا، فهذه شروطه لا يجوز أن نتجاوزها إلا إذا وضع شرطا محرما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاع في الشروط المحرمة. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع. هنا المؤلف يرجح جواز بيع الوقف عند تعطل المصالح. كيف ذلك؟ يعني صار هذا الوقف لا يستفاد منه، لا ينتفع منه، تعطلت المنافع، ففي هذه الحال يجب أن يباع فيصرف في غيره. يعني مثلا نضرب مثالا، لو أن هذا الفرش الذي نحن عليه هذا وقف، الذي اشتراه أوقفه في المسجد، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. لو أن هذا الفرش تلف، صار لا ينفع للصلاة عليه، تعطلت المنفعة، فيأتي القائم على الوقف أو المسجد ويقول أنا أرى أن نأخذ هذا الفرش ونبيعه في السوق، يستفيد منه من يستفيد، ونأخذ المال ونجعله في المسجد. هذا هو المراد، هذا هو المراد. أي وقف كان تعطل وصار لا ينتفع منه يؤخذ ويباع، والمال الذي نبيع به هذا الشيء نرجعه إلى الوقف. هذا هو مذهب قليل من أهل العلم، شيخ الإسلام وابن سعدي، لكن جماهير العلماء، أكثر الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، يقولون لا يجوز بيع الوقف مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يباع أصلها، هكذا قال لا يباع أصلها. فاختلفوا على قولين في هذه المسألة، طائفة تبيح لكن بأي شرط؟ بتعطل المنافع، ما في فائدة من الوقف، ما يستفيد الناس منه، ما الفائدة؟ الرجل يريد الأجر والثواب والناس الآن لا ينتفعون، فالوقف في محله. والأئمة الأربعة يقولون أبدا لا يجوز. يعني مثلا لو كان هناك مدرسة أوقفها أحدهم وصارت هذه المدرسة قديمة وتكاد أن تسقط على أهلها ولا يوجد من يرممها أو يقوم بها، فالأئمة الأربعة يقولون تترك، تترك هكذا، حتى لو لم يستفد منها الناس تترك، لا تباع. وقول شيخ الإسلام وكذلك معه عبد الرحمن بن سعدي هو الصواب، أنها تباع. لماذا؟ لأن الوقف تعطل عندما قال لا يباع أصلها، وهي وقف قائمة بمصالحها وبمنافعها، أما وقد تعطلت فما الفائدة منها؟ لا يستفاد منه. هذا الرجل عندما أوقف المدرسة أو أوقف المسجد أو إلى آخره يريد الثواب والأجر، الآن لا ثواب ولا أجر لأنه لا يستفيد أحد، إنما الاستفادة تكون بمنفعة الناس، ولهذا قال أفضل الوقف أنفعه للمسلمين. هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن أشير إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ أن بعض الأمور أجمع عليها العلماء أنه يجوز بيعها إذا تعطلت المنافع، هناك أشياء اتفقوا عليها، مثل الفرس، لو أنك أوقفت فرسا في سبيل الله وصارت هذه الفرس كبيرة هرمة لا يستطيع أن يجاهد عليها المجاهد، قالوا يجوز أن تباع ويوضع هذا المال أيضا في سبيل الله. فهذه الصورة متفق عليها، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة، وأيضا نقل الاتفاق في الوقف المنقول مثل ما ذكرنا في الفرش. إذن يبقى الخلاف في ماذا؟ في الأصل كالمبنى والشيء الذي هو أصل هذا الوقف. والصواب مذهب شيخ الإسلام وكذلك ابن سعدي، متى ما تعطل الوقف يجوز بيعه والاستفادة منه، أي من هذا المال الذي بيع. نعم نعم اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث أقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم. انتقل بعد ذلك، وهذا هو الباب الأخير ولله الحمد، باب الهبة والعطية والوصية، انتقل إلى هذا الباب وعرف هذه العقود، وهي عقود التبرعات. هذه كلها لا مقابل لها، يعطي عطية أو هدية أو يوصي وصية لا يريد مقابل، إنما هو تبرع. ولهذا لما عرفها قال: الهبة تبرع بالمال، التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، يعني بلا عوض، بلا عوض، إنما هو تبرع يكون في حال الحياة وفي حال الصحة، يعني ليس مريضا مرضا مخوفا ولا علم أنه سيموت فكتب وصية قبل موته، إنما هي في حال الحياة وفي حال الصحة. يأتي إلى شخص ويعطي له شيئا، يقول: خذ هذه هدية، هذه هبة. الهبة هي الهدية، وهي كذلك العطية، إلا أن العطية ذكر المؤلف أنها في مرض الموت، يعطي في مرض الموت لا سيما إذا كان مرضا مخوفا. ما معنى مرضا مخوفا؟ يعني يغلب على ظنهم أنه لن يقوم من هذا المرض، سيموت، فسموه مخوفا، بمعنى أنه يخافون أن الرجل يموت. وفي الغالب قالوا إذا طال بقاؤه على الفراش، فهنا يخافون ويسموه مرض مخوف لأنه سيموت. إذن هذه الهبة وهذه العطية والوصية هي التبرع، التبرع به بعد الوفاة، يعني الشيء الذي سيتبرع به لا يخرج إلا بعد وفاته. من أين يخرجونه؟ من التركة، من الإرث، فلا تكون الوصية إلا بعد الموت. هو يوصي في حال الحياة، يقول: أنا أوصي بثلث مالي للفقراء مثلا بعد موتي، فلا تكون الوصية إلا بعد الموت، يكتبها في حياته وتخرج بعد موته. أما العطية في وقتها، والهبة أيضا في وقتها، يعطي في حال حياته. فهذا هو الفرق بين العطية والهبة والوصية، وكل هذه مشروعة، وتكون للشخص الذي ملك لا يعطي شيء إلا وهو مالكه، ويكون عاقلا رشيدا بالغا، لا يكون رجلا سفيها لا يحسن التصرف بالمال، فهذا يحجر عليه. فالذي يعطي هو غير المحجور، الرشيد البالغ العاقل المالك لهذا الشيء، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على هذه الشروط، ونقل الإجماع ابن رشد وغيره. قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر. كل هؤلاء محسنون، لأن هذه تبرعات لا يريد مقابلا من الهدية ولا الوصية ولا العطية. والهدية في الغالب يراد بها الإحسان إلى هذا الشخص، لا يراد بها مثلا مثل الصدقة. الصدقة تريد ما عند الله، تريد بها وجه الله. أما الهدية تريد أن تتقرب لهذا الشخص مثلا أو تحبه، فهي له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وسيذكره هذا المؤلف، بخلاف الصدقة لا يقبلها، هي من أوساخ الناس، لأن الناس عندما يتصدقون يريدون ما عند الله ويريدون أن يسقطوا ذنوبهم وأن الله يتجاوز عنهم الذنوب، بخلاف الهدية تريد بها وجه فلان فتعطي لفلان من أجله، فلا يقبل الصدقة وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. وهذه الهبة بالاتفاق أجمع العلماء على أنها تبرع بالمال في حال الحياة والصحة بلا عوض، بلا عوض. وقد نقل الإجماع في ذلك ابن رشد المالكي، ونقله كذلك الزيلعي الحنفي على أن الهبة تبرع بالمال في حال الصحة بلا عوض، والعطية كذلك أيضا تبرع، واتفق العلماء على أنها أيضا تكون في الثلث من ثلث ماله، والوصية كذلك في ثلث ماله وتكون بعد الوفاة. وقد نقل الإجماع على أن الوصية تكون في الثلث ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الوصية في الثلث، وسيأتي الكلام أيضا عن ما زاد عن الثلث. قال: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال. ما معنى الهبة من رأس المال؟ يعني تعطى من المال كان قليلا أو كان كثيرا. فلو أن إنسانا مثلا قال: يا فلان خذ هذه الهبة 100,000، لكن لم يعطيها الهبة، وعده قال: غدا إن شاء الله أعطيك هدية، سأعطيك 100,000 لك وهي هدية لك، فلم يعطه ومات هذا الرجل، قالوا: ما دام أنها هدية فتخرج هذه الهدية من رأس المال وليس من الثلث. كيف ذلك؟ لو كان مات وترك 300,000، أو مات وترك 200,000، مات وترك 200، سنأخذ 100,000 ونعطيها لهذا الرجل ونقول له: هذه هديتك التي وعدك بها بالأمس أو قبل ذلك. أما الوصية لو مات إنما نستخرج الثلث فقط من هذا المال لا نزيد عليه. فلو مات وقد أوصى وصية، قال: أنا أوصي وصية لفلان، كم هذه الوصية؟ لم يحدد، أو صرح وقال: أوصي له بالثلث، فنأتي إلى المال ونجعله 3/3 ونأخذ الثلث وندفع لما أوصى به، فلا تكون الوصية إلا من الثلث فقط، لا تزيد على الثلث. لماذا؟ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن سعدا مرض فظن أنه سيموت، فقال: يا رسول الله عندي مال كثير وليس لي إلا ابنه سترثني، أفأتصدق بثلثي، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: الشطر؟ فقال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، الوصية لا تكون إلا به، لأنه قال: لا لا، ثم أجاز الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. حتى كان بعض الصحابة كابن عباس وغيره يقول: أحب أن الناس يوصون بالخمس. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، فأحب أن يوصي الناس بالخمس. فالشاهد: لماذا منعه من الثلثين والشطر؟ بيّن له ذلك، قال: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم للناس، عالة على الناس. فكونك تترك ورثتك وهم أقرب الناس إليك أغنياء لا يحتاجون إلى الناس أولى من أنك تجعلهم فقراء والمال معك. فأجاز له في الثلث فقط. لهذا قال: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. ما معنى هذا الكلام؟ قد يوصي لوارث، وهذا لا يجوز، وسيذكر المؤلف الدليل: لا وصية لوارث. يعني مثلا ابنه يرثه، زوجته ترثه، الأب يرث، الأم ترث، هؤلاء ورثة دائما يرثون، لا يخرجون ولا يحجبون. فلو قال: أوصي لزوجتي أن تأخذ النصف من تركتي أو لها الثلث، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالزوجة ستأخذ إما الثمن أو الربع، إن كان لك ولد أيها الميت فستأخذ الثمن، وإن لم يكن له ولد ستأخذ الربع، فلا وصية لوارث. لك أن توصي لغير الورثة، يعني لو كان له ابن عم وهذا ابن العم لا يرث محجوب، فيوصي له لا بأس، أو خالة أو عمة وهكذا. لكن لو أنه أخطأ وظلم وأوصى لوارث هذا لا يجوز. المؤلف يقول لو حصل ذلك ففي هذه الحال ننظر إلى الورثة، أقول لهم يا أيها الورثة أبوكم أوصى لأخيكم، فهل تجيزون هذا الشيء فنعطي لأخيكم وننفذ وصية أبيكم، أو أنكم تمتنعون؟ فإذا قالوا لا لا تعطيه، هو أخونا ويأخذ معنا كما أننا سنأخذ هو سيأخذ، أما شيء زائد نحن لا نرتضي، قالوا إذن الورثة ما أجاز ذلك فلا يعطى. لكن لو أنهم قالوا لا بأس لا بأس، ماذا أوصى أبونا له؟ بالثلث، أعطوه الثلث لا بأس، فرضي الورثة. فالمؤلف يقول لا بأس ما دام أن الورثة رضوا بذلك فلا بأس، لهذا قال فما زاد عن الثلث أو كان لوارث، يعني لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، لا تجوز، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على حرمة الوصية بالزيادة على الثلث. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر، ونقله ممن نقل الاتفاق الشافعي نفسه الإمام الشافعي في كتابه الأم، ونقله الترمذي في الجامع، ونقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لا تجوز الوصية بالزيادة على الثلث، ومثله الوصية لوارث، لا يجوز أن يوصي لوارث ما دام أنه سيرث فلا يوصي له. ثم استثنى المؤلف قال إلا توقف على إجازة الورثة المرشدين، إذا أجازوا جاز، لأن الحق متعلق بهم فهم أصحاب الإرث، وأما إذا لم يجيزوا فلا يجوز. هذه المسألة مسألة أن الحق يتوقف على الورثة، طائفة كبيرة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، أن الأمر يعود للورثة، إن أجازوا أمضينا، إن لم يجيزوا لم نمضي ذلك، لا زيادة على الثلث ولا وصية لوارث. ومنهم الإمام الطبري في تفسيره، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن رشد، وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق، ومع ذلك في الحقيقة لا يوجد اتفاق. الظاهرية خالفوا في هذه المسألة. لماذا خالفوا؟ تمسكوا بحديث سعد بن أبي وقاص عندما قال يا رسول الله أوصي بالثلثين من مالي، قال لا، قال أوصي بالشطر من مالي، قال لا، قال أوصي بالثلث، قال الثلث. قالوا لو كان يجوز أن الأمر يعود للورثة لقال انظر إلى الورثة، أو انظر ماذا سيقول الورثة، وإنما نهاه نهيا مطلقا لا لا، إلى أن وصل معه إلى الثلث. فتمسكت الظاهرية بحديث سعد وقالوا لا يجوز مطلقا، ولا نلتفت إلى الورثة، لا يجوز مطلقا أن يوصي بالثلث، ولا يجوز مطلقا أن يوصي لوارث. وهذا القول في الحقيقة قوي من جهة التمسك بظاهر النص. لكن لو نظرنا إلى الحق، هذا الحق متعلق بمن؟ بالورثة. فلو أجاز صاحب الحق لجاز، وهذا هو الصواب. ولهذا قلت كثير نقلوا الاتفاق كأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف الظاهرية، وإذا لم يلتفتوا إلى خلاف الظاهرية فهم يعدونه خلافا شاذا. إيش معنى شاذ؟ يعني لا عبرة به، ما كأنه موجود، لا قيمة له. لهذا قلت الطبري، ابن عبد البر، ابن هبيرة، ابن قدامة، شيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على أنه يتوقف الأمر على الورثة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، بحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نعم، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العدل بين الأولاد، يعني يخاطب الآباء والأمهات: يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، لا يجوز لكم في العطية والهبة أن تفضلوا بين الأولاد، في العطية والهبة. أما ما يتعلق بالنفقة فلا شك أنه سيكون هناك فرق، الكبير ننفق عليه أكثر مما ننفق على الصغير، هذا ولد كبير يذهب إلى الدراسة أو إلى الجامعة، يحتاج إلى الدفاتر والأقلام ومستلزمات الدراسة، بخلاف الرضيع أو الصغير يحتاج إلى الشيء اليسير. وإذا كبر هذا الصغير سننفق عليه كما أنفقنا على الكبير، إذا كبر الصغير ننفق عليه كما أنفقنا على الكبير. الكلام هنا عن الهبة، الهدية. إذا جاء الأب يريد أن يهدي للأبناء يجب عليه أن يعدل في الهدية، فلا يجوز أن يأتي ويقول: خذ يا أيها الولد هذا الجوال لك هدية، فخص ولدا من أولاده. فالمؤلف يقول: لو فعل هذا حرام. ليش؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث له قصة. النعمان بن بشير أبوه بشير وهب له أرضا وخصه بهذه الأرض، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت أمه أم النعمان هي التي قالت لبشير: اذهب إلى رسول الله واستشهدوا على هذا، وكأنها خشيت أن يكون هذا الأمر غير جائز. فذهب بشير وقال: يا رسول الله، إن النعمان قد أعطيته أرضا وجئت أشهدك على ذلك. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على جور. فسمى تفضيل الولد أو الابن على أخيه سماه جورا، قال: لا أشهد على جور. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. طيب، إذا كنت تريدهم في البر سواء أيضا في العطية ادفع لهم سواء، لأنك لو خصيت أحدهم لكان الآخر في نفسه شيء، لماذا يعطي أخي ولا يعطيني؟ ومع ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. أكثر العلماء الجمهور يذهبون إلى أنه لا يجب العدل بين الأولاد في العطية والهدية، إنما هو مستحب. مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي كلهم على هذا، لا يجب. لماذا لا يجب؟ قالوا: لأن هذا الرجل هو الذي يملك المال، الذي هو الأب، فهو حر، يريد أن يخص ولدا دون ولد فيفعل، فلا بأس أن يخص هذا أو يخص هذا، فهو صاحب المال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله ومعه أيضا الإمام البخاري وهو كذلك مذهب الظاهرية إلى أنه لا يجوز أن نفضل أحدا من الأولاد على أحد في الهدايا والهبات، ويجب العدل. لماذا؟ لقصة النعمان ابن بشير. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن الحديث صريح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء، كما في صحيح مسلم: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ فقال: بلى. قال: فلا إذن، يعني لا تصنع هذا ولا أنا سأشهد على هذا. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا بين أولادكم. وفي بعض الروايات قال: هل لا عدلت بينهم؟ ويكفي في ذلك عندما قال: لا أشهد على جور، سماه جورا. هل يعقل أن يكون شيء مستحب أو شيء مباح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور؟ بعيد، بعيد جدا. الصواب هو مذهب أحمد ومذهب الإمام البخاري ومذهب الظاهرية كما أشرت. وفي بعض الروايات لما قال: يا رسول الله، قد أعطيت النعمان كذا وكذا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطى البقية قال: هل أعطيت كل ولدك؟ قال: لا. قال: فارجعه إذن. وفي رواية: فاردده. فهل يعقل أنه مستحب والنبي يأمره أمرا بأن يرد هذه العطية ويرد هذه الهبة ويقول: ارجعه، اردده، واتقوا الله وسووا بين أولادكم، هل لا عدلت بين أولادكم، أو هل لا عدلت بينهما؟ وهكذا كما جاء في الرواية، لأن التفضيل يورث البغضاء يورث العداوة بين الأولاد، وهذا معروف. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، بحديث العائد في هبته كالكلب يقيع ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، وما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، بحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. نعم. ثم ذكر أيضا المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم إذا أعطى الهدية أن يرجع في الهدية، لا يجوز. إذا أعطيت هدية وأنت تريد أنها هدية لا يحل لك أن ترجع في الهدية، وهذا إذا كان قد تم القبض، يعني دفعت له الهدية فقبض هذه الهدية، ففي هذه الحال لا يحل لك. لكن لو أنك قلت لإنسان: سأعطيك هدية، وعدته بذلك وأنت صادق وتريد أن تعطيه، لكن شاء الله عز وجل وظهر لك أنك لا تعطيه، إما لأنه لا يستحق، أو أنك أنت ما عندك القدرة على سداد هذه الهدية بسبب أمر أو ظرف، فهنا لا تدخل في هذا الحديث، لأن تملك الهدية لا يكون إلا بعد القبض. فلو أنه قبض هذه الهدية ثم قلت له: يا فلان اعطني الهدية التي أعطيتك، لدخلت في هذا الوعيد أو في هذا الذم الذي ورد في الحديث، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. بعض أهل العلم يخالف في ذلك ويرى أن هذا لا بأس به، ويقول: ماذا فيها إذا عاد الكلب في قيئه؟ ليس حراما، إذن الرجوع في الهدية ليس حراما. هكذا قالوا: أين التحريم في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؟ فيقول: أنا أيضا أرجع في الهدية، كما أن الكلب لو عاد في قيئه فليس هذا محرما بالنسبة له، وأنا إذا رجعت في الهدية فهذا أيضا ليس محرما، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث قد ورد بلفظ لا يحل، وهو الرواية الأخرى التي عند أهل السنن: لا يحل لرجل أو لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل يعني حراما. وزد إلى ذلك في حديث العائد في هبته، قال عليه الصلاة والسلام في بعض المرويات وهي كذلك في الصحيحين: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالقضية عندما شبهت بالكلب إنه مثل السوء، فلا تكن واقعا في هذا المثل مثل السوء. وزد إلى ذلك أنه قد نفى الحلية، وإذا نفيت الحلية يعني أن هذا الأمر إيش؟ حرام، لا يحل، إلا جاء الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ إلا الوالد فيما يعطي لولده. لو أن الوالد أعطى لولده هدية، كل أولاده سوى بينهم، أو ما عنده إلا ولد فأعطاه هدية، يحل له أن يقول: يا ولدي الهدية التي أعطيتك أرجعها. حلال للأب، لأنك أنت ومالك لأبيك. وهناك أمر أيضا لم يذكره المؤلف، هناك استثناء لم يذكره المؤلف، وهي ما تعرف بهبة الثواب. هبة الثواب، ما معنى هبة الثواب؟ تعطي هدية وأنت تريد في الحقيقة أن يرد لك هذا الذي أعطيته ثوابا على هذه الهدية، تسمى هدية إيش؟ الثواب. يعني مثلا لو أن فقيرا معروف فقير جاء إلى غني وأعطاه هدية، قال تفضل أيها الغني هذا جوال هدية. طيب ماذا تتوقع من هذا الفقير؟ يعطي للغني هكذا ولا يريد شيئا؟ أو جاء رجل إلى رجل مسافر سيذهب إلى بلد غنية قبل السفر، قال هذه هدية لك خذ، وهو أيضا فقير، كأنه يقول إذا رجعت جيب لي هدية أكبر منها. هذا المقصود، فهم منه أو من فعله أنه يريد ثوابا. ما معنى ثوابا؟ أي هدية تقابل هذه الهدية. وقد جاء في الحديث المرفوع عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي فوهب لرسول الله هبة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذه الهدية هدية، وقد كان يثيب، فقال له هل رضيت؟ قال لا. فزاده فقال هل رضيت؟ فقال لا. فزاده فقال هل رضيت؟ قال نعم. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو كذا وكذا، يعني ما أخذ الهدية من الأعراب، لأن هذا الأعرابي أعطاني هدية فأعطيته وأعطيته وأعطاه، وهو كان يقول لم أرضى لم أرضى. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعطيه؟ قالوا لأن الهدية هدية ثواب، فمن أعطاك لا بد أن تعطيه حتى يرضى. وهذا ما أفتى به عمر رضي الله عنه كما جاء عنه في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، أن من وهب هبة لصلة الرحم أو للصدقة فلا يرجع فيها، يدخل في النصوص التي ذكرناها كالكل. أما من وهب هبة للثواب فهو يرجع فيها حتى يرضى، هكذا كما في موطأ الإمام مالك. فلا بد أن نعلم أن من الاستثناءات ما يهبه الوالد لولده، وكذلك هدية الثواب فإنه يحق له أن يرجع فيها، وكذلك أيضا إذا لم يقبض الهدية فلك حق أن ترجع فيها لأنه لم يقبض الهدية. والدليل ما جاء كذلك في موطأ الإمام مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة 20 صاعا أو 20 وسقا من التمر، ولم يكن قبضت، لم تكن قبضت هذه الهدية، فرجع فيها أبو بكر الصديق لأنه كان في مرض موته فجعلها ميراثا. هذا الأثر صحيح، واستدل به من جهتين. الجمهور الذين قالوا يجوز التفضيل بين الأولاد استدلوا بهذا الأثر، قالوا لأن أبا بكر خص عائشة وفضلها على أولاده وأعطاها 20 وسقا من التمر، وهو أثر صحيح. واستدل به من استدل أيضا على أنه يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له، لأن أبا بكر سألها هل جذبت من الغابة أو من هذه الشجر هل جذبت 20 وسقا؟ فقالت لا. قال فإنما هو مال وارث، فامتنع من أن يعطيها أبو بكر الصديق أي لعائشة. قالوا إذن هذا فيه دليل على أن الهدية إذا لم تقبض يجوز لك أن ترجع فيها، هذا واحد. ثانيا، ألم نقل إلا الوالد فيما يعطي لولده؟ وأبو بكر كان إيش؟ والدا، وهذه ابنته، مع ذلك هي أصلا لم تقبض هذه الهدية. أما كونه فضل عائشة فالعلماء يقولون هو لم يفضل عائشة لأنها أصلا لم تقبض هذه الهدية، فما قبضتها أصلا. وطائفة قالوا نعم فضل عائشة لكن ليس على سبيل الهدية، كان على سبيل الحاجة، فكانت عائشة محتاجة إلى ذلك فأعطاها رضي الله عنهم جميعا. وقال غيرهم من العلماء لا يوجد في الأثر أنه خص عائشة، لعله أعطى عائشة وأعطى غيره وأعطى غيرها من الأولاد، ومع ذلك لم تقبض عائشة هذه الهدية، لم تقبضها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الهدية ويثيب عليها. وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق بالإجماع لا تجوز الصدقة عليه وعلى آل بيته، وهي من أوساخ الناس كما في صحيح مسلم، وبالإجماع كان يقبل الهدية. نعم، ويثيب عليها. وقد ذكرنا حديث الأعرابي الذي أعطاه هدية رد، فقال هل رضيت؟ فقال لا، وأعطاه وأعطاه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، بحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، أنت ومالك لأبيك، حديث صحيح لا شك في صحته، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجة. وهذا الحديث ليس على ظاهره، يعني ليس دائما وأبدا أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك بشروط، وأشار إليها المؤلف. ماذا قال؟ قال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. هذا الشرط الأول، لا يحصل ضرر على هذا الولد. قد يكون هذا الولد عنده زوجة وعنده أولاد، فأنت تأتي وتأخذ أمواله فتضر به وتنزل به الضرر. هو يريد أن ينفق على أهله، إذن بشرط أن يكون الولد غنيا، يعني عنده الشيء الزائد، فيأخذ الأب الشيء الزائد فلا بأس، لا يضر الابن. كذلك لا يحتاج لهذا المال، قد لا يضره لكنه يحتاج إليه لأمر أو لشيء سيدخل في السوق أو قد باع شيئا يحتاج، لكن إذا كان لا يحتاجه فلا شك أن الأب أولى بهذا المال. وأيضا ماذا قال؟ أو يعطيه لولد آخر، يعني الأب يأخذ لحاجته، يأخذ له هو، أما يأخذ من ولده ويعطي لولده الآخر هذا لا يجوز، لأن الشرع إنما أباح للأب ولم يبح للأخ. وقال: أو يكون بمرض موت، أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني في هذه الحالة كذلك، لأنه في الغالب في هذه الحال قد يكون يريد أن يلحق الضرر بالورثة، فمثلا لا يريد أن أبناءه يرثون منه، أو لا يريد أن زوجته ترث منه يكرهها، فيقوم ويعطي المال لأبيه فيقول: أنت أحق بالمال يا أبي، أنت ومالك لأبيك، خذ مالي. ولهذا كثير من الأحكام تختلف عند مرض الموت، فمثلا لو أن إنسانا طلق زوجته عند مرض الموت، هذا يكون متهم، لماذا طلقتها في هذا الوقت؟ ولهذا أحد الصحابة لما طلق زوجته في زمن عثمان، ماذا صنع عثمان؟ ورثها وأعطاها من الميراث، مع أنه طلقها. عثمان كان ولي الأمر، كان خليفة في ذلك الوقت، فعلم بأن فلانا طلق زوجته في مرض موته ثم مات، فماذا صنع عثمان؟ أعطاها من الإرث. لماذا؟ لأنه يعامل هذا بنتيض قصده، ما طلقتها في هذا الوقت إلا وأنت تريد أن تحرمها من الميراث، سنورثها من الميراث، فورثها رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. نعم، الوصية، هذا الحديث ظاهره الوجوب، يجب أن يوصي قبل موته. وهذا القول، وهو القول بالوجوب مطلقا، قال به قليل من الفقهاء، هذا مذهب إسحاق بن راهوي المحدث الفقيه الذي كان من قرناء الإمام أحمد، إسحاق بن راهوي رحمه الله المروزي. وأيضا قالت به الظاهرية، لأنهم أخذوا بظاهر النص: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أو فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو وصيته مكتوبة عنده في الصحيحين، فتمسكوا بظاهر هذا النص وقالوا بوجوب الوصية مطلقا. طائفة من أهل العلم وهم الأكثر الأئمة الأربعة، بل بعضهم نقل الاتفاق والإجماع ولم يلتفتوا إلى خلاف الظاهرية، قالوا إنما تجب الوصية لمن عليه حق واجب. أنت عليك حق واجب، كأن تكون مثلا عليك ديون، هذه حقوق الناس، فتوصي تقول فلان له كذا وفلان له كذا، فإذا جاء أمر الله ومت فأعطوهم، بيعوا كذا أو افعلوا كذا. أو عندك أمانة وديعة فتبين في الوصية تقول أما المال الفلاني فليس مالي إنما هي وديعة لفلان، والمال الفلاني ليس مالي إنما هي عارية لفلان، حقوق. قالوا إن كان هناك حقوق فيجب أن توصي، أما لا يوجد حقوق، ما أحد يسألني ولا عندي وديعة لأحد ولا عندي مال أصلا، فماذا أكتب؟ لهذا كان الصواب هو مذهب الجماهير. وقد قلت إن طائفة من أهل العلم قالوا إنما تجب الوصية لمن كان عليه حق واجب، وعلى رأس هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق ابن عبد البر، وقبله ابن المنذر وابن هبيرة وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن الوصية إنما تجب لمن كان عليه حق واجب ولا تجب على الإطلاق. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وفي الحديث إن الله قد عاتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب من في جميع الأحوال. ثم ختم هذا الباب بالحديث الذي رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد ذكرنا الإجماع على ذلك، وقلنا هذه مسألة اتفق عليها العلماء، لا يجوز أن يوصي لوارث بالاتفاق، وذكرنا أن العلماء أجمعوا على ذلك. وذكر اللفظ إلا أن يشاء الورثة، هذه هي التي استدل بها من استدل من الجماهير، وقد قلنا إنهم قد نقلوا أيضا الاتفاق وما خالف إلا الظاهرية. وقلت إن كثيرا من العلماء نقلوا الاتفاق على أن الأمر موقوف على الورثة، سواء كان في الوصية لوارث أو في الزيادة على الثلث. الطبري وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام كلهم نقلوا الاتفاق واستدلوا بهذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة، لكن هذه الزيادة لا تصح، زيادة ضعيفة، وإن كان في الحقيقة معناها صحيح أن الحق متعلق بالورثة، فإن أجازوا وأمضوا أمضينا وإن امتنعوا فلهم الحق، فالأمر يدور معهم فالحق حقهم، أما الزيادة هذه فلا تصح ولا تقوم به حجة، لأنها من طريق عطاء الخراساني، وهو يروي عن ابن عباس، والحديث حديث ابن عباس ولم يدرك ابن عباس، وزد إلى ذلك أنه متكلم فيه أنه يرسل ويدلس، فلا تصح هذه الزيادة. وبقي الأمر الأخير أنه المؤلف رحمه الله يوصي أن من فتح الله عليه وكان عنده من المال فعليه أيضا أن يغني ورثته، لا يتركهم عالة يتكففون الناس، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والخير مطلوب على جميع الأحوال. وذكر أيضا أن الإنسان إذا فتح الله عليه وكان عنده من المال والغنى فإنه يوصي كما في حديث سعد بن أبي وقاص، ويوصي شيئا وأكثر ما يوصى به الثلث ولا يوصي بأكثر من الثلث. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، يعني مقابل ذلك لو كان عندك مال أوصي كما فعل سعد، مع أن سعدا رضي الله عنه لم يمت وطال عمره وبقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 45 سنة، لأن هذا قالوا كان في حجة الوداع كما جاء في بعض الروايات، شعر بالمرض في مكة وخشي على نفسه من الموت، فقال أريد أن أوصي رسول الله. فمن عنده مال نقول له نعم الوصية طيبة لكن لا تزيد على الثلث، ومن ليس عنده مال نقول له لا توصي، أنت ما عندك مال، دع هذا الشيء اليسير للورثة فهم أولى به. ونكون قد ختمنا كتاب البيوع من منهج السالكين للفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فرحمه الله وغفر الله له وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك وأن يجعله في ميزان حسناتنا، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.